على الواجب شرط له. ثم ذكر أن ذلك يدل أن محل المسح للحدثين الوجه واليدان، فالممسوح في طهارة التيمم هو الوجه واليدان، واليدان يراد بهما في هذا المحل الكفان فقط. وعلل المصنف الاقتصار على الكفين فقط بقوله لأنه لما أراد إيصال الطهارة إلى المرفقين في طهارة الماء قال وأيديكم إلى المرافق، فلو كان إبلاغ التيمم مرادا إلى ما فوق الكفين لصرح به، فلما اقتصر على ذكر اليدين صرف ذلك إلى الأقل من حدهما وهو الكفان، فإن اسم اليد إذا أطلق يتعلق بالكف فقط، فإذا أريدت الزيادة عليه سرح بما يدل على الزيادة كآية الوضوء فإنه قيل فيها إلى المرافق، ولما تركت الزيادة في آية التيمم علم أن المقصود باليدين هما الكفان فقط. ثم قال المصنف رحمه الله واختفى تعالى عن الحدثين بتيمم واحد، أي عن الحدث الأكبر والأصغر بتيمم واحد، ونفى تعالى الحرج في الدين عموما، والحرج هو المشقة والعنت، وفي الطهارة خصوصا، فقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج من ضيق وعنت ومشقة، فاسم الحرج متعلق بالضيق ولازمه العنت والمشقة على العبد. فمن رحمة الله عز وجل بنا أن سهل لنا في التيمم عوضا عن الطهارة المائية عند وجود موجبها، ثم قال وأقام الله طهارة التيمم مقام طهارة الماء عند وجود الشرط وهو الفقد للماء أو التضرر باستعماله، وهذا يقتضي أن حكمها من كل وجه، فما دام متطهرا بالتيمم ولم يحصل له ناقض صحيح فهو باق على طهارته، لا يبطل هذه الطهارة دخول وقت ولا خروجه، وإذا نوى به عبادة استباحها ومثلها ودونها وأعلى منها. وهو يعرض بمذهب الحنابلة القائلين بأن التيمم مبيح وليس رافعا، ومرادهم بقولهم مبيح أي أنه يسوق للعبد فعل ما يراد له الوضوء كطهارة كصلاة أو طواف أو مس مصحف أو غير ذلك. والصحيح أن التيمم رافع للحدث، فإذا تيمم الإنسان فقد صار طاهرا، ولا يبطل هذه الطهارة خروج الوقت، فلو خرج الوقت لا يحتاج إلى تيمم جديد، وكذلك يفعل به العبادة التي أرادها بتيممه ومثلها ودونها وأعلى منها، فإذا تيمم لصلاة العشاء صلى بذلك التيمم صلاة العشاء والراتبة بعدها ووتره من الليل وقراءته للقرآن بمس المصحف، ولم يحتج إلى طهارة جديدة يستبيح بها كل عبادة، كما هو قول من يرى أن التيمم مبيح وليس رافعا. ثم ذكر المصنف أن الآية الكريمة فيها دليل أن الأحداث المذكورة ناقضة للوضوء أي مفسدة له، فإذا وجدت هذه الأحداث أو أحدها انتقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين ولمس النساء لشهوة، والخارج من السبيلين مصرح به في الآية، وأما لمس النساء بشهوة فمختلف في إرادته، هل اللمس المذكور هو مجرد اللمس بدون شهوة أو لمس بشهوة أو هو الجماع. وانتصر المصنف رحمه الله تعالى إلى أن اللمس المذكور هو لمس النساء بشهوة، فيكون معنى قوله تعالى أو لامستم النساء أي باشرتموهن بالإفضاء إلى بشرتهن بشهوة. قال لأن اللمس حيث أضيف للنساء كان المراد به الذي لشهوة، بقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والقائلون بهذا القول يجعلون المس واللمس والمباشرة ألفاظا تدل على معنى واحد وهو الإفضاء إلى البشرة بشهوة، فيستدلون بهذه الآية ولا تباشروهن على إرادة أن اللمس المذكور في هذه الآية من سورة المائدة هو مس النساء بشهوة. وأصح الأقوال الثلاثة أن اللمس المذكور في آية المائدة في قوله أو لامستم النساء أن المراد به هو الجماع، فإن القرائن تدل على ذلك، وهي من المسائل المختلف فيها بين الفقهاء. والأظهر أن مس النساء بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض الجماع، إلا أن ينشأ من المس بشهوة خارج كمذي. فلو قدر أن أحدا لمس امرأة بشهوة تأمذى فإنه ينتقل ضوءه لأجل الخارج لا لأجل المس بشهوة. ثم قال المصنف وفي قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا دليل على أن الماء باق على طهوريته ولو تغير بالطهارات، فإذا قدر وجدان ماء طرأت عليه طهارة لم تغيره فإنه يبقى طهورا. قال لأنه داخل في اسم الماء الذي لا يجوز العدول عنه إلى التيمم، فلم يؤذن للعبد أن يعدل عن الماء إلى التيمم إلا إذا خرج من وصف الماء، لأن الله قال فلم تجدوا ماء، والماء الذي طرأت عليه طهارة لم تخرجه عن اسمه فإنه باق على طهوريته. فلو قدر أن ماء خالطه ورق طاهر أو نحو ذلك بإلقاء فيه أو بغير إلقاء ثم لم يغيره هذا الطاهر ولم يخرجه عن اسمه فإنه يكون ماء طهورا يتبخر به بلا كراهة، ولو خرج عن اسم الماء خرج عن الأمر بالوضوء به وتيمم الإنسان. فلو قدر أنه خالطه مسحوق ملون بلون شيء من العصيرات كتفاح أو برتقال أو غير ذلك فصار اسمه عصير برتقال أو عصير تفاح فإنه يكون قد خرج عن اسم الماء، أما مع المخالطة دون خروجه عن اسم الماء فإنه يبقى طهورا. وأراد المصنف بذلك الرد على من زعم أن الماء إذا خلطه طاهر فإنه يخرج من طهوريته ويصير طاهرا فلا يستعمل في رفع الحدث. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله وغيره بقوله تعالى فرمت عليكم الميتة والدم الآية على أن الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه أنه نجس لظهور أثر هذه الأشياء فيه، فيتناوله تحريم الميتة والدم إلى آخرها فيكون نجسا خبيثا، وإذا لم تغير أحد أوصافه أنه باق على طهوريته. وفي عموم قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا دليل على أن الأصل في الماء الطهورية، فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بدليل. وقال تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم أي جهته، فأوجب استقبال الجهة عند تعذر إصابة العين. وقال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي البسوا ثيابكم واستروا عوراتكم للصلاة، فإن الزينة ما تدفع الشناعة والقبح في كشف العورة، وتمام أخذ الزينة فصول الجمال، ففيه أمر بالأمرين بستر العورة وبتكميل اللباس كما هو مبين مفصل في السنة. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وأبلغ ما يدخل في هذا إنصات المأموم لقراءة إمامه في الصلاة الجهرية. وقد أمر الله بالقيام والركوع والسجود والقنوت الذي يدخل فيه السكوت، فقال تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وقال: فقرأوا ما تيسر من القرآن. ففي هذا فضيلة هذه المذكورات وأنها أركان للصلاة. وسمى الله الصلاة إيمانا في قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم لبيت المقدس قبل تحويل القبلة، لأن الصلاة ميزان الإيمان. وقد أمر الله بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى صلاة العصر خصوصا في قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وأثنى على المحافظين عليها، وذلك يقتضي المحافظة على شروطها وأركانها وجميع ما يلزم لها وعلى مكملاتها. وكذلك الأمر بإقامتها والثناء على المقيمين لها يدل على ذلك، والأمر بالمسابقة إلى الخيرات والمنافسة فيها يدل على السعي في تكميل الصلاة وغيرها من العبادات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة أخرى من مسائل الطهارة وأحكامها المذكورة في القرآن الكريم، فقال: وقد استدل الإمام أحمد وغيره بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، الآية، على أن الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه أنه نجس لظهور أثر هذه الأشياء فيه، فيتناوله تحريم الميتة والدم إلى آخرها، فيكون نجسا خبيثا، لأن هؤلاء المذكورات حرمت لأجل نجاستها. فإذا قدر أن نجسا من نظائرها خالط الماء حتى غير أحد أوصافه الثلاثة، ريحه أو طعمه أو لونه، فإنه يكون نجسا خبيثا، لا يجوز استعماله في رفع حدث ولا إزالة خبث، وإذا لم تغير أحد أوصافه أنه باق على طهوريته. فلو قدر أن نجاسة خالطت الماء وغلبها الماء فلم تغير منه شيئا ولا أثرت في طعمه ولا لونه ولا ريحه، فإنه باق على طهوريته التي هي أصله. ولذلك قال المصنف وفي عموم قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، دليل على أن الأصل في الماء الطهورية، فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بدليل. وهذه إحدى فروع قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فالأصل في المياه هو الطهارة كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية أخرى من الآيات التي تتعلق بأحكام الصلاة، وما سبق هو مقدماتها التي تتعلق بالطهارة، فقال: وقال تعالى: تولي وجهك الشطر المسجد الحرام، الآية، أي جهته، فأوجب استقبال الجهة عند تعذر إصابة العين، لأن المأمور باستقباله أصالة هو الكعبة، فإذا تعذر المأمور باستقباله وهو الكعبة فإنه يجب على العبد أن يستقبل جهة الكعبة وهي القبلة الواسعة بين المشرق والمغرب. فالمأمور به في حق المصلي فيما يتعلق باستقبال القبلة أحد شيئين: الأول أن يستقبل عين القبلة وهي الكعبة، وذلك إذا كان مشاهدا لها متمكنا من ذلك، والآخر أن يتوجه إلى جهة القبلة إذا تعذرت إصابة العين، وذلك إذا بعد عنها أو عشر عليه الاطلاع على عينها. ثم ذكر قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وبين أن معناها: البسوا ثيابكم واستروا عوراتكم للصلاة، فإن الزينة ما تدفع الشناعة والقبح في كشف العورة، لأن العورة اسم لما يسوء الإنسان لقبحه، واتخاذ الزينة يدفع الشناعة والبشاعة التي توجد في النفوس عند رؤية العورات، وتمام أخذ الزينة حصول الجمال، ففيه أمر بالأمرين: بستر العورة وبتكميل اللباس كما هو مبين مفصل في السنة. فهذه الآية جعلها الفقهاء دالة على اشتراط ستر العورة في شروط الصلاة، إلا أنها تدل على وجوب ستر العورة وعلى قدر زائد وهو اتخاذ الزينة، واتخاذ الزينة شيء فوق ستر العورة، فإن ستر العورة هو تغطية ما يقبح الاطلاع عليه من السوأتين، وأما اتخاذ الزينة فهو تكميل المرأة والمنظر، فإذا رؤي الإنسان كان في حلة حسنة. ثم ذكر أن قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أبلغ ما يدخل في هذا إنصات المأموم لقراءة إمامه في الصلاة الجهرية، فإذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية وجب على المأموم أن ينصت لإمامه، وهو يشير بذلك إلى أن قراءة الفاتحة لا تكون واجبة على المأموم في الصلاة الجهرية، والصحيح وجوبها عليه في السرية والجهرية معا، لخصوص قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فتكون خاصة من العموم المأمور بالإنصات إليه، فيقرأ المأموم الفاتحة ثم ينصت إلى إمامه في الصلاة الجهرية. وهذه الآية وهي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا هي في الصلاة إجماعا نقله الإمام أحمد، فيجب على المصلي إذا كان في صلاة جهرية أن ينصت لقراءة إمامه، وأما إذا كان الإنسان في بيته أو غيره من المواضع ويسمع قرآنا يتلى فإنه لا يجب عليه أن ينصت، وإنما يستحب له ذلك، أو أن يقطع صوت القراءة في موضع يحسن القطع عليه. ثم قال وقد أمر الله بالقيام والركوع والسجود والقنوت الذي يدخل فيه السكوت، لأن اسم القنوت يدل على الطاعة، ومن أفراد الطاعة في الصلاة انقطاع الإنسان عن الكلام، فقال تعالى وقوموا لله قانتين، ومعنى قانتين مطيعين، ومن جملة قيامهم مطيعين أن لا يتكلموا في الصلاة، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ففي هذه فضيلة هذه المذكورات وأنها أركان للصلاة. ثم قال وسمى الله الصلاة إيمانا في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم لبيت المقدس قبل تحويل القبلة، لأن الصلاة ميزان الإيمان وأعظم شرائعه، فأريد بقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم الإشارة إلى الصلاة، لأنها من أعظم دلائل الإيمان. ثم قال وقد أمر الله بالمحافظة على الصلوات عموما على صلاة العصر، خصوصا في قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى في أصح أقوال أهل العلم هي صلاة العصر، وأثنى الله على المحافظين عليها، وذلك يقتضي المحافظة على شروطها وأركانها وجميع ما يلزم لها وعلى مكملاتها، وكذلك الأمر بإقامتها والثناء على المقيمين لها يدل على ذلك، أي يدل على وجوب المحافظة على شروطها وأركانها. ثم قال والأمر بالمسابقة إلى الخيرات والمنافسة فيها يدل على السعي في تكميل الصلاة وغيرها من العبادات، فما أمر الله عز وجل به من استباق إلى الخيرات يدخل فيه السعي إلى تكميل الصلاة وغيرها من العبادات، لأنه من جملة المسابقة في الخيرات. أحسن الله عليكم. وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويدخل في هذا الوعيد تركها بالكلية وتخوية وقتها والإخلال بشيء مما يجب فيها، وأما السهو فيها فلم يذمه الله، ولهذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وسجد له سجدتين في آخر الصلاة وأمر أمته بذلك عند وجود سببه، وذم تعالى المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ففيه وجوب الطمأنينة في الصلاة وتكميل ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها، لأن العبد لا يسلم من هذا الذم إلا بهذا التكميل والإخلاص لله تعالى، وقد مدح تعالى الخشوع في جميع الأحوال وفي الصلاة خصوصا، وذلك بحضور القلب فيها وتدبر أقوالها وأفعالها، وتمام ذلك أن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه، ومن لوازم ذلك ترك الحركة في الصلاة وعدم الالتفات وإلزام النظر لمحل سجوده. وقد قال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك وقوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون ففي هذا الأمر بقيام الليل وفضله وأن أهله هم خيار الخلق وأخبر في آخر المزمل أن الرسول وطائفة معه من المؤمنين قاموا بذلك التقدير وأن الله يسر على الناس خصوصا أهل الأعذار من المرض والشغل فإنهم يقرؤون ما تيسر منه أي يصلون من الليل ما يهون عليهم ولا يشق واستدل بقوله واركعوا مع الراكعين واستدل بقوله واركعوا مع الراكعين على وجوب الجماعة وركنية الركوع وفضله وأنه تدرك به الركعة واستدل بأمر الله بالجماعة في حال الخوف على وجوب الجماعة في حالة الأمن من باب أولى وكذلك استدل بقوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا وقوله وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع على وجوب النداء للصلوات الخمس والجمعة وهو المتقرر عند المسلمين صفته وعلى وجوب الجماعة للصلوات الخمس والجمعة وعلى وجوبها في المساجد وقد ذكر الله السجدات في القرآن وفي بعضها الأمر به وذم من لم يسجد عند تلاوة الآيات وإخباره بسجود المخلوقات فهذا يدل على مشروعية سجود التلاوة استحبابا عند جمهور العلماء وأوجبه بعضهم وسجد صلى الله عليه وسلم في صاد وقال سجدها داود توبة فنحن نسجدها شكرا لله يدل على مشروعية سجود الشكر وقال تعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم وفي الأخرى وأدبار السجود يدل على صلاة الليل وخصوصا آخرة والذكر عقب الصلوات الخمس وقال المصنف رحمه الله تعالى جملة أخرى من الأحكام المستنبطة من القرآن مما يتعلق بالصلاة فبين أن قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يدخل في هذا الوعيد تركها بالكلية وتفويت وقتها والإخلال بشيء مما يجب فيها وأما السهو فيها فلم يدمه الله ولهذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وسجد له إلى آخر ما ذكر فالسهو المتعلق بالصلاة نوعان أحدهما سهو عن الصلاة والآخر سهو في الصلاة فأما الأول وهو السهو عن الصلاة فهو متعلق الوعيد ويندرج فيه تركها بالكلية فإن الذي لا يصلي ساه عن الصلاة ومثله من يخرجها عن وقتها ثم يصليها بعد ذلك فإنه ساه عن الصلاة وأما السهو في الصلاة فإنه يجري بحكم الله عز وجل قدرا على الخلق بما يبل عليه من نقص السهو والنسيان عليهم ويسجد له الإنسان سجدتين كما هو معلوم في باب سجود السهو عند الفقهاء ثم ذكر أن الله تعالى ذم المنافقين الذين قال في وصفهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فأخبر عن حالهم في صلاتهم أنهم يقومون كسالى متباطئين متثاقلين يطلبون مراءة الناس وتقدم أن الرياء هو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه ومن وصفهم أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا وذمهم بذلك يقتضي الأمر بمقابله ففيه وجوب الطمأنينة في الصلاة والطمأنينة هي استقرار بقدر الإتيان بالواجب في الركن استقرار بقدر الإتيان بالواجب في الركن فالواجب مثلا في الركوع قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة فإذا استقر بقدر الإتيان به كان مطمئنا فيه وفيه أيضا وجوب تكميل ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها لأن العبد لا يسلم من هذا الدم إلا بهذا التكميل والإخلاص لله تعالى ثم ذكر أن الله عز وجل مدح الخشوع في جميع الأحوال وفي الصلاة خصوصا فعباد الله الخاشعين ممدوحون في جميع أعمالهم، وإذا كان ذلك في الصلاة فأعظم وأعظم، لأن الله قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم قال وذلك بحضور القلب فيها وتدبر أقوالها وأفعالها. فحقيقة الخشوع أن يحضر المرء قلبه في الصلاة فيتدبر قوله وفعله، فإذا ترقى في مقام الخشوع حتى تقع صلاته كأنه يرى الله سبحانه وتعالى على وجه المشاهدة أو مستحضرا اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه فقد كمل خشوعه، لأن أصل الخشوع هو التطامن والسكون، وأعظمه القلب، فإن أصله هو خشوع القلب، وما يرى على الجوارح هو آثار ذلك الخشوع المستقر في القلب. ثم بين رحمه الله أن من لوازم الخشوع ترك الحركة في الصلاة وعدم الالتفات وإلزام النظر لمحل سجوده، فالخاشع لا يتحرك في صلاته ولا يلتفت لغير حاجة ونظره ملازم لمحل سجوده. وتقدم أن الأخبار المروية في النظر إلى موضع السجود لا يثبت منها شيء، وإنما هذا مقتضى النظر، فإن أثبت مكان لتحصيل الخشوع في الصلاة هو أن يلقي الإنسان ببصره في موضع سجوده، فلأجل كونه مرقاة إلى حصول الخشوع أمر به من هذه الجهة. ثم بيّن أن الآيات من سورة المزمل تدل على الأمر بقيام الليل وفضله وأن أهله هم خير الخلق، وأخبر في آخر سورة المزمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وطائفة معه من المؤمنين قاموا بذلك التقدير، فكانوا يقومون لله سبحانه وتعالى أدنى من ثلثي الليل أو نصفه. ثم إن الله سبحانه وتعالى يسر على الناس لملاحظة ما كانوا عليه من أعذار وأشغال، من ضرب في الأرض ابتغاء الرزق أو قتال في سبيل الله أو طروء علة مرض، فخفف الله عز وجل عنهم وأمرهم أن يقرأوا ما تيسر منه، أي يصلون من الليل ما يهون عليهم ولا يشق. فإذا ثقل قيام الليل على المرء فإن الله عز وجل رضي للعبد منه باليسير، كما قال تعالى فقرأوا ما تيسر منه، فإذا وجد عذر أو شغل صلى الإنسان ما استطاع. ومن المغفول عنه عدم قيام الليل بين المغرب والعشاء، فإن هذا الموضع محل لقيام الليل، وعند أبي داود بسند صحيح من حديث أنس أن قول الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال في الصلاة بين المغرب والعشاء، فابتداء قيام الليل يكون منذ دخوله، ودخول الليل يكون بغروب الشمس. وكان أهل هذا القطر ممن له مسكة في العبادة والصلاة يصلون بعد المغرب ستا، يجعلونها من قيام الليل، لأن الإنسان ربما ثقل بعد العشاء لشغل أو طعام أو نحو ذلك فكسل عن أن يصلي من الليل، وهذا الوقت بين العشاءين يغلب عليه القدرة والفراغ، فينبغي أن يحرص الإنسان على أن يجعل منه شيئا في صلاته في الليل كما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أنه استدل بقوله تعالى واركعوا مع الراكعين على وجوب الجماعة، لأن الله لما أمرهم بالركوع قال مع الراكعين، فجعل الركوع المأمور به معية الراكعين كائنا معهم، فيدل على وجوب الجماعة، ويدل أيضا على ركنية الركوع في الصلاة وفضله وأنه تدرك به الركعة. ثم ذكر أنه استدل بأمر الله بالجماعة في حال الخوف على وجوب الجماعة في حالة الأمن من باب أولى، لأن الله قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إلى تمام الآية، فأوجب الله عز وجل عليهم الاجتماع للصلاة في حال الخوف وأخذ السلاح، فدل ذلك على وجوبها في حال الأمن من باب أولى. وتقدم أن الأفصح في حال أنها تذكر في لفظها وتؤنث في حكمها، فيقال حال ولا يقال حالة، ويشار إليها بالتأنيث فيقال هذه الحال ولا يقال هذا الحال. ثم قال: وكذلك استدل بقوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة، وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، على وجوب النداء للصلوات الخمس والجمعة، والنداء هو الأذان. ولأجل ذلك قال المصنف: وهو المتقرر عند المسلمين صفته. فالنداء للصلاة له صفة معلومة هي الأذان. واستدل على وجوب الجماعة للصلوات الخمس والجمعة لتوقف الصلاة على النداء، فيدل ذلك على وجوب المأمور به أصلا وهو الصلاة، فإن الله قال: وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فأمرهم بأن يسعوا مجتمعين إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. وعلى وجوبها في المساجد، لأن الله عز وجل قال: فاسعوا إلى ذكر الله، ومحل ذكر الله الأعظم هو المساجد، لما في صحيح مسلم أصله عند البخاري: إنما بنيت المساجد في الصلاة، لإقامة الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن، في حديث أنس في قصة الأعرابي. ثم قال المصنف: وقد ذكر الله السجدات في القرآن، أي مواضع السجود في القرآن، وفي بعضها الأمر به، يعني الأمر بالسجود، كما في قوله: فاسجد واقترب، وذم من لم يسجد عند تلاوة الآيات لأنه استكبار عن أمر الله عز وجل. ثم قال: وإخباره بسجود المخلوقات، فهذا يدل على مشروعية سجود التلاوة، وسجود التلاوة هو سجود سببه قراءة القرآن في الصلاة أو غيرها، استحبابا عند جمهور العلماء، وأوجبه بعضهم، والصحيح استحبابه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى موضعا من مواضع السجود مما تنوزع فيه، فقال: وسجد صلى الله عليه وسلم في صاد، يعني في سورة صاد عند قوله تعالى: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال: وقال: سجدها داود توبة فنحن نسجدها شكرا لله. يدل على مشروعية سجود الشكر. وهذا الحديث بهذا اللفظ رواه النسائي وغيره، والمحفوظ أنه مرسل كما قال البيهقي وغيره، فهو حديث ضعيف، وإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم سجد في صاد، وثبت عند أبي داود من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم سجدها مرة وتركها أخرى. وعلل صلى الله عليه وسلم سجوده بقوله: إنما هي توبة نبي، فهذا يدل أن السجود عندها إنما هو شكر لله عز وجل على توبته على نبي الله عز وجل داود، مما يدل على أن هذا الموضع موضع سجود شكر وليس موضع سجود تلاوة، فلا يسجد فيه للتلاوة، خلافا للمالكية والحنفية، والصحيح مذهب الحنابلة والشافعية أن سورة صاد ليست فيها سجدة تلاوة، وإنما سجدة شكر، فإذا قرأ الإنسان خارج الصلاة سجد شكرا لله عز وجل، وأما داخل الصلاة فلا يسجد، لأن السجود داخل الصلاة عند قراءة القرآن إنما يكون لسجود تلاوة، وليس هذا سجود تلاوة في أصح قولي أهل العلم. ثم ذكر أن قوله تعالى: وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، يعني ذهابها، وفي الأخرى وأدبار السجود، يعني أواخرها، يدل على صلاة الليل وخصوصا آخره، ففي ذلك الأمر بصلاة الليل، وأن أكمله هو الآخر لقوله: وإدبار النجوم. وفي الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من أول الليل وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى آخره. ثم قال: والذكر عقب الصلوات الخمس لقوله: وأدبار السجود. والمراد بالسجود الصلوات الخمس، وأدبارها هي أواخرها، واسم الدبر يطلق على الآخر المقارن للشيء، ويطلق على الآخر المفارق للشيء، فما يكون قبل السلام يكون دبرا للصلاة، وما بعد السلام يكون دبرا للصلاة أيضا، فيصح عليه باعتبار اللسان والتصرف الشرعي اسم دبر الصلاة، وتعيين الأحكام التي تتعلق به ينظر فيه إلى القرائن التي تبين ذلك. فمثلا الاستغفار ثلاثا في دبر الصلاة جاء في حديث ابن الزبير وغيره ما يبين أنه بعد السلام، فإذا دلت القرينة على أن الدبر ما كان بعد السلام جعل فيه، وإن دلت القرينة على أن الدبر ما قبل السلام جعل فيه، واللغة والشرع دلان على صلاحيته لذلك. والذكر الذي يكون عقب الصلوات الخمس هو الذي يكون بعد السلام، فهو مأمور به لقوله تعالى وأدبار السجود. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من كتاب الله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.